بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار يتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فينبه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. هذه القاعدة تتعلق ببلاغة القرآن، والمقصود بالاحتراز في قوله رحمه الله المحترزات، المقصود بالاحتراز هو دفع الإيهام. فوجود اللفظ الذي به الاحتراز لدفع إيهام معنى آخر. طيب، هذه القاعدة يتجلى معناها في أن الله جل وعلا يبين لنا الأحكام بيانا شافيا وفيه محترزات عن أن يوهم معاني أخرى، وسيأتي الأمثلة على هذا. وإذا كان هناك ما يسمى بجواب الحكيم، وهو أن المفتي إذا سئل سؤالا فأجاب بجوابا عن هذا السؤال، ثم أجاب أيضا بما يفيد السائل مما لا يسأل عنه، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المفتين حينما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهم لم يسألوا عن الميتة، فكان هذا من جواب الحكيم. فهذا البيان في القرآن أيضا بيان من حكيم حميد تبارك وتعالى، وهو أنه لا يبقى في الآية موضع إيهام يوهم أمرا آخر. فهذه الآيات وهي كثيرة جدا في القرآن، وذكر المصنف بعضا منها، وذكر ما دفع من الإيهام فيها. هذه تدل أولا على عناية الله تبارك وتعالى بخلقه، إذ لم يجعل ما يسبب الإيهام في قراءة كلامه جل وعلا أو في فهم كلامه، بل إنه وضحه توضيحا جليا وبينه بيانا شافيا دون الحاجة إلى إعمال فكر في وضع محترزات. فقال المصنف رحمه الله: وهذا أعلى أنواع التعليم. لماذا أعلى أنواع التعليم؟ لأنه لا يبقي لك إشكالا، الإشكال يبقى ممن في كلامه عي أو ممن في كلامه إطلاقات. ولذلك كانت الألفاظ المجملة باب واسع من أبواب البدع، أليس كذلك؟ أكثر ما تأتي البدع والضلالات من الألفاظ المجملة، العامة، لكن الألفاظ الدقيقة التي فيها محترزات تدل على دقة كلام المتكلم، بحيث لا يبقى في كلامه إيهام. أما الذي في كلامه إيهام أو في كلامه إطلاقات فهذا ليس دليل على بلاغته. ولله المثل الأعلى جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. كلامه كلام بليغ ويتضمن أنواع البلاغة، وأيضا كلام فيه من التقييدات وفيه من الاحترازات التي تدفع كثيرا من الإيهامات، وهذا ما سيتجلى معنا في الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. الآية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. لماذا ذكر الله جل وعلا وله كل شيء؟ هذا دفع لإيهام. ما هو الإيهام؟ الإيهام أن يظن أن ربوبية الله متعلقة فقط بهذه البلدة، لأنه قال رب هذه البلدة، أليس هو رب جميع البلدان؟ فلدفع هذا الإيهام حتى لا يقول قائل إن ربوبية الله متعلقة فقط بهذه البلدة، قال الله جل وعلا: وله كل شيء، أي أن ربوبيته تبارك وتعالى في كل أمر، فهو الخالق لكل شيء. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، وهو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف وهو المالك، هذه كلها من معاني ربوبيته تبارك وتعالى. إذن هذا المعنى لا يختص بهذه البلدة، فدفع هذا الإيهام بقوله وله كل شيء، أي ليس فقط هذه البلدة التي هي مكة. نعم. ومنها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب. نعم. لما قال الله جل وعلا: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكن في شك من حال إشراكهم، ربما وقع في قلب السامع أنه ربما لهم حجة لما يعبدون، فبين الله جل وعلا: لا تكن في شك مما يعبد هؤلاء، فليس لهم حجة. فمعنى ليس لهم حجة هي في قوله جل وعلا: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني سبب أنهم فعلوا هذه العبادة أنهم مقلدون لغيرهم، لأن حال المشركين أنهم حجتهم ما هي؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ليش تعبدوا هذه الأصنام؟ آباؤنا يعبدون هذه الأصنام. تتقربون بالعبادة لهذه الأوثان؟ آباؤنا يعبدون كانوا هذه الأوثان ويتقربون لها بالقرابين. فدفع الله جل وعلا إيهام أن يكون للمشركين أي حجة، إنما هم مجرد مقلدة، قلدوا من قبلهم على الضلال الذي كانوا فيه، فما بني على ضلال فهو ضلال، وما كان مسلكه التقليد الأعمى فهذا ليس بعلم ولا بحجة. فلذلك دفع الله جل وعلا إيهام ما قد يتوهم من قوله: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. فقال المصنف: هم ضلال اقتدوا بمثلهم، أي بمن سبقهم ممن سلكوا مسلك الشرك وضلوا وانحرفوا عن صراط الله المستقيم. نعم. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. هذا الاحتراز في الآية غير أولي الضرر فيه بيان لإعذار هؤلاء، هؤلاء معذورين، إذ ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على وليس على الأعمى حرج أيضا، من كان متضررا هذا ليس عليه حرج. طيب، إذن في قول الله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين الذين لم يجاهدوا، قد يفهم القائل لا يستوي القاعد مع المجاهد. طيب القاعد على كل حال لا، إلا أصحاب الضرر، هذا قد يستوون مع المجاهدين، ها؟ ليس كذلك؟ ما الذي حبسهم؟ حبسهم العذر، المرض، يعني كما جاء في الحديث ما من قال في سهل ولا في واد إلا وأناس معكم، حبسهم العذر، فهذا له الأجر، هذا له الأجر. فإذا هو صاحب العذر هذا لا يدخل في قول الله جل وعلا لا يستوي، وهذا من الاحتراز الجميل، وفيه أيضا من الطمأنينة للناس، وهذه ثمرته، وفيه من التسلية لصاحب الأعذار، إن صاحب العذر ربما لو قرأ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون لوجد في نفسه شيء، لأنه هو قاعد لكن معذور. فالله جل وعلا من تسليته لعباده المؤمنين المعذورين قال غير أولي الضرر، إذن المتضرر هذا ليس عليه حرج، وهذا في الشريعة كثير. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للعبد المسافر أو المريض والمسافر ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. الإنسان لو كان يحافظ على النوافل الرواتب السنن الرواتب، ثم جاءه مرض عجز معه عن هذه الصلوات النافلة، تكتب له. لماذا؟ لأنه ما منعه من ذلك إلا هذا العذر الذي هو المرض. وهذه الـ الـ الـ الـ الـ الآية تبين عظيم قدر النية، وأن النية لها أثر كبير، فالإنسان بنيته الصالحة قد ينال المراتب العالية إذا حجزه عن العمل عذر، إذا حجزه عن العمل عذر. ولذلك جاء في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، قال ورجل يقول ليت لي مال فلان فأتصدق، هذا عنده مال، ما الذي أعجزه؟ الفقر. فيقول لو أن لي مال فلان لفعلت كذا أي تصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، يكفي أنك عندك النية الصالحة مع العزم الأكيد وأنت ليس عندك مال، فأنت وصاحب الملايين في الأجر سواء. فهذه لا شك من عناية الله جل وعلا بالعباد ومن رحمته بهم، لأنه ليس كل إنسان صحيح، وليس كل إنسان غني، وليس كل إنسان قادر. فهل العاجز وهل المريض وهل الفقير ليس له أجر؟ لا، له أجر إذا عنده النية الصالحة للعمل، ولكن حجزه عذر من الأعذار فإنه ينال بذلك هذه المنازل العالية. نعم. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. كذلك في قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فقد يتوهم السامع للآية أن الذين كانوا من قبل ليس لهم شيء من الأجر، فقال الله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. طيب، لا بد من الإخلاص في هذا العمل؟ نعم، لا بد من الإخلاص. احترزه الله أو بين هذا الدفع إيهام أن العمل يقبل بغير إخلاص في قوله جل وعلا: والله بما تعملون خبير، إن الله جل وعلا عليم بكم وعليم بصالح أعمالكم وعليم بنياتكم تبارك وتعالى. فهذا أيضا فيه دفع لشيء من الإيهام. نعم. ومنها قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض. ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله: ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. هؤلاء التسعة الرهط الذين كانوا في قوم صالح يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا كذا وصفهم ربهم. طيب، يفسدون في الأرض، ما فائدة ولا يصلحون؟ معنى هذا أن فسادهم مستمر وأنه لا صلاح فيهم ولا إصلاح منهم، هذه فائدة ولا يصلحون. لأنك أنت عندما لو قلت ربما هذا الرجل يفسد، ربما يقع في وهمك أو في نفسك أنه، وهذا يعني شيء متوقع، أنه يفسد مرة ويصلح مرة، حاله يفسد أو ربما أكثر حاله الإفساد، لكن الله جل وعلا بين أنهم لا إصلاح لهم، أي لا يصلحون، لا يقومون بالإصلاح، بل هم دائمون على الفساد، فقال: يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكان أن لا خير فيهم أصلا، هؤلاء لا خير فيهم أصلا، فبين بأنه لا خير فيهم أصلا بتأكيد الجملة بقوله: لا ولا يصلحون. نعم. ومنها أنه قال في عدة مواضع: ولا تسمع الصم الدعاء. ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله: إذا ولوا مدبرين. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. قال الله جل وعلا: ولا تسمع الصم الدعاء، جاء في آيتين في القرآن، أي أن الصم لا يمكن أن تسمعهم شيء من الدعاء. قال: ربما يتوهم أحد إذن أنهم يفهمون بالإشارة، فبين الله جل وعلا إعراضهم بقوله: إذا ولوا مدبرين. المدبر لا يراك، فكما أنه لا يسمعك فمن باب أولى أنه لا يراك، لا يراك، فهؤلاء معرضون، معنى هذا أنهم لن ينتفعوا بلفظ الكلام ولن ينتفعوا بالإشارة، لن ينتفعوا بأي شيء يدلهم على الحق، فهم معرضون. وهذا كحال كثير من الناس الذي لا يريد سماع الحق ولا رؤية الحق، بل إنه يعرض حتى عن مكان أهل الحق، فهذا مدبر معرض، لا يريد الحق، لا يترك وسيلة توصل الحق إليه، بل إنه يعادي كل سبيل للحق، يعادي الحق ويعادي السبل التي تدله على الحق، بشيء مسموع أو بشيء مرئي أو بشيء مكتوب أو بإشارة أو بغير ذلك، فهذا معرض. فبين الله جل وعلا في قوله: إذا ولوا مدبرين، أن الحالة التي هم فيها حتى الإشارة لا يقبلون بها. نعم. ومنها قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله: وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لذكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. قال الله جل وعلا: ولكن الله يهدي من يشاء. قد يتوهم متوهم ويقول: يعني هل الأمر بغير سبب يضل هذا ويهدي هذا؟ بيّن الله جل وعلا في قوله وهو أعلم بالمهتدين الذين يطلبون الهداية. الذي يطلب الهداية يوفقه الله جل وعلا للهداية، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. العبد إذا أقبل على ربه جل وعلا وفقه الله، إذا أقبل على الله جل وعلا في فعل الأوامر، في اجتناب النواهي، في القيام بالطاعات، في اجتناب المحرمات، وفقه الله جل وعلا للهداية. إذا سأل الله جل وعلا الهداية بصدق يوفق لها. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي استهدني أهدكم. إذن من طلب الهداية وفقه الله جل وعلا لها، وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن حكمته. فلا يمكن أن العبد يسلك مسالك الهداية ويدعو الله جل وعلا بطلب الهداية ثم لا يوفق لها، فإن الله أرحم بالعبد، أرحم بعبده، والله جل وعلا يحب المهتدين. فإذا أقبل عليه عبده أقبل الله جل وعلا عليه. إذا أتاه عبده يمشي أتاه هرولة، إذا جاء العبد إلى الله جل وعلا مقبلا عليه فإنه يجد ربا رحيما مستجيبا للدعاء، قابلا لهداية عباده، بل يجد من نعم الله جل وعلا ومن أنواع الهداية ما لم يكن يؤمله في طلبه ولا في مسلكه التي سلكه لطلب الهداية، فيجد أمرا عظيما من راحة القلب وانشراح الصدر، هدوء النفس وطمأنينة القلب. فإذا سلك مسلك الهداية وفق لها. إذا قول الله جل وعلا ولكن الله يهدي من يشاء ليس بغير سبب، بل كل أفعال الله جل وعلا بحكمة، بل أفعاله كلها مقيدة بحكمته تبارك وتعالى، لا يفعل شيئا إلا بحكمة جل وعلا. ومن أسباب أو من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا سببا لهداية العباد أن يطلبوا هذه الهداية، ولذلك قال وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك شرع لنا الله جل وعلا في سورة الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه بعض الآيات التي ذكرها المصنف. لو أخذنا بعض الآيات الأخرى وحاولنا أن نفهم فيها دفع هذا الظن، مثلا في قول الله جل وعلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، في قول الله جل وعلا من آل فرعون، هذا بيان لحال المؤمن هذا ليس كذلك؟ قال رجل مؤمن من آل فرعون، مع أن الآية لو كانت وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لأوهمت معنى آخر، أوهمت أنه يكتم إيمانه من آل فرعون أي يخاف منهم، لكن قدم الله جل وعلا هذا الوصف له لدفع هذا الإيهام، فكان المعنى وقال رجل مؤمن من نسبه من آل فرعون يكتم إيمانه، لكن ماذا لو كانت يكتم إيمانه من آل فرعون فأخر نسبه، لكان هناك إيهام أنه يكتم إيمانه من آل فرعون يعني يخافهم. الله جل وعلا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أتى الله جل وعلا هنا بجملة اعتراضية، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي بيان من أن الله جل وعلا يعلم أنك لرسوله فليس بحاجة إلى شهادة أهل النفاق، ليس بحاجة إلى شهادة أهل النفاق في إثبات رسالتك في آية آل عمران في قصة مريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. قال الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت. فالله جل وعلا عليم، ومعنى هذا أن الله جل وعلا يعلم هذا الشيء قبل وقوعه، وأن الله جل وعلا ليس علمه متحقق بوقوع الأمر، فإن الله جل وعلا يعلم هذا الأمر. وفي الحديث الذي أيضا حديث الملائكة قال كيف وجدتم عبادي، قال وهو أعلم بهم. الله عز وجل إذن لا يسأل الملائكة لأن علمهم متقدم على علمه، فدفع هذا الإيهام بقوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بهم. يسأل الله جل وعلا الملائكة ماذا كيف وجدتم عبادي وهو أعلم بهم تبارك وتعالى، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن: لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه، وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. هذه القاعدة تتعلق بذكر الله جل وعلا للفظ الإيمان في القرآن، هي متعلقة بهذا الأمر. كل ما ذكر لفظ الإيمان في القرآن فهو يذكر على جهتين: إما أن يذكر على جهة الثناء على المؤمنين، الثناء على المؤمنين، فالمراد بذلك أهل الإيمان الكامل. إذا جاء الثناء على المؤمنين فالمراد به أهل الإيمان الكامل. كيف الثناء على المؤمنين؟ مثلا قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا ثناء على المؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الآية، هذا أيضا ثناء على المؤمنين. إذن عندما يثني الله جل وعلا على المؤمنين فإن الثناء هنا على أهل الإيمان الكامل. وإذا جاء، وهو النوع الثاني، إذا جاء الأمر في القرآن للمؤمنين افعلوا أو لا تفعلوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، فالمراد به جميع أهل الإيمان على جميع مراتبهم، جميع أهل الإيمان على جميع مراتبهم، الذي ضعيف في الإيمان أو الذي قوي في الإيمان أو غير ذلك، أي أنه لا يستثنى أحد من أهل الإيمان في هذا الخطاب. فلا يقولن قائل حين يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا المراد كاملية الإيمان، فالخطاب لا يتناولني أنا، قل لو لا، هذا الفهم غير صحيح. إنما يخاطب الله جل وعلا كل من كان مؤمنا بهذا الخطاب. وحين أثنى الله جل وعلا على أهل الإيمان المراد به كمل أهل الإيمان، أهل الإيمان الكامل. طيب لماذا، أو ما فائدة الثناء على أهل الإيمان؟ فائدة الثناء على أهل الإيمان أن ضعيف الإيمان يرتقي إلى منازلهم ويقتدي بهم، وينظر ما الأسباب التي ذكرها الله جل وعلا حينما أثنى على المؤمنين فيتصف بهذه الصفات ويعمل بهذه الأسباب. يعني حينما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، معنى هذا إذا قرأت هذه الآية احرص على أن تكون من الذين اتصفوا بهذه الصفات فترتقي بإيمانك إلى أن تبلغ هذه المنازل العالية. إذا قرأت قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن لابد أن تتصف أيضا بهذه الصفات التي تبلغك هذه المراتب. فإذا القاعدة تبين أن ألفاظ الإيمان جاءت على سبيل الثناء وجاءت على سبيل الأمر والنهي. الأمر والنهي: يا أيها الذين آمنوا جميع أهل الإيمان ممن هو من أهل الإسلام وإن كان ضعيف الإيمان فإنه يدخل في الآيات التي فيها الأمر والنهي. نعم. وإما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه ومنها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. يعني هذه حال المؤمن حقا المؤمن كامل الإيمان، أنه يفعل جميع الطاعات ويترك جميع المعاصي ويحرص على فعل المستحبات ويترك المكروهات، وإذا حصل أن زل أو أخطأ أو أذنب فإنه يبادر إلى التوبة. إذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة، هذا حال المؤمن. وكما سبق أن ذكرنا أن المؤمن في الحياة هو بين ثلاثة أمور: بين نعمة أنزلها الله جل وعلا عليه فهو يشكره عليها، ومقتضى هذا الشكر قول اللسان واعتقاد أن الله هو المنعم وهذا من عمل القلب، وفعل الطاعات وهذا من عمل الجوارح. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. وإذا حصلت له بلية أو ابتلاه الله بأمر فإنه يكون هنا في مقام الصبر، وإذا حصل منه ذنب ضعفت نفسه فأذنب أخطأ زل عصى بادر بالتوبة، فهو يتنقل في هذه المراتب التي هي مراتب سعادة بني آدم في هذه الدنيا. إذا أنعم الله جل وعلا عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب تاب واستغفر. نعم، هذا حال المؤمن كامل الإيمان. نعم. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. نعم. ووصفهم الله جل وعلا قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه من وصف أهل الإيمان. قالوا سمعنا وأطعنا، هذه من وصف أهل الإيمان، هذا من ثناء الله جل وعلا عليهم، وهذا هو القسم الثاني الذي هو في الثناء على المؤمنين. نعم. ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني الله جل وعلا في هذه الآية ذكر صفات المؤمنين ثم وصفهم بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. ما هذه الصفات؟ وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والتوكل على الله جل وعلا وعلى ربهم يتوكلون، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، قال أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره. نعم، يعني في آيات من القرآن في قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا حال أهل الإيمان. وقال في آية أخرى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، هذه أيضا صفة أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أيضا من صفات أهل الإيمان. نعم. وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، أول وصف وصف الله جل وعلا به أهل الإيمان في كتابه يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، ومن إيمانهم بالغيب أنهم أيضا من صفاتهم أنهم يخشون الله جل وعلا في الغيب. والله جل وعلا وصف أعلى مراتب أهل الإيمان وهم أهل العلم، من أعظم أوصافهم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه مرتبة عالية، الخشية مرتبة عالية، والخشية تتضمن الخوف مع العلم، لأن قد يخاف الإنسان من الله جل وعلا لكن ما عنده من العلم والبصيرة الشيء الذي كان سبب لخوفه. فإن كان عنده علم وبصيرة فتسمى خشية، وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف. الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية فيها زيادة أمر وهو بالعلم. نعم. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون، ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه. هذه كلها مذكورة في أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآيات كل هذه في وصف أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون، ثم وصفهم الله جل وعلا بأوصاف كثيرة تتعلق بحفظهم للعهود والمواثيق، وتتعلق بمحافظتهم على الصلاة، وهذا كله في وصف أهل الإيمان الكامل. نعم. وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون، ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. يعني هذه أيضا من صفاتهم، أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. آيات كثيرة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه كلها من صفات أهل الإيمان، وهذا يدل على منزلة هذا الأمر. ولذلك النجاة دائما مرتبطة بالإيمان، من لم يكن معه إيمان لا يكون من الناجين. ومن فضيلة هذا الأمر أن الإيمان يكون سببا في إنقاذ صاحبه من الخلود في النار ولو كان يسيرا، لكن عنده من الإيمان. جاء في الحديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان. الإيمان من فضائله أنه منجل لصاحبه. نعم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. يعني هذه هي الآثار. طيب هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة، ما هي أعمالهم؟ أعمالهم هي فعل الطاعات وترك المعاصي والوقوف على الحدود التي حدها الله جل وعلا، وقد سبق معنا التفصيل في مسألة الحدود في قاعدة سابقة. نعم. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسن وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلب وراحة النفس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمنين والصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطي منهم وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم. ذكر هنا جملة من الآثار الكثيرة التي يحصل عليها العبد بسبب تمسكه بالإيمان، وفي الجملة فإن العبد يحصل على آثار هذا الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. ونأخذ جملة من آثار الإيمان في الدنيا، ففي الدنيا مثلا الهداية، أن صاحب الإيمان يوفق لهداية الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أهل الهداية يوفقهم الله جل وعلا، أو أهل الإيمان يوفقهم الله للهداية. كذلك الحياة الطيبة التي يرزقها العبد من طمأنينة النفس وانشراح الصدر والرضا، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن شرط الحياة الطيبة الإيمان. كذلك أن من أعظم فضائل الإيمان على أصحابه في الدنيا أنهم يستحقون ولاية الله جل وعلا. الله ولي الذين آمنوا، يعني يحبهم وينصرهم، وهذا معنى الولاية. كذلك الرزق، فالله جل وعلا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك العزة التي يكون فيها المؤمن لأنه معتز بدينه ومعتز بإيمانه. ولذلك الله جل وعلا قرن مع ما اتصف به من عزة أيضا لأهل الإيمان، قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لم يقل الله جل وعلا وللناس، قال وللمؤمنين، لأن سبب العزة لهم هي أمر الإيمان الذي وصفهم الله جل وعلا به. كذلك التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه أيضا من ثمرات الإيمان على العبد في المؤمن، هذه بعض الثمرات. ثمراتها في الآخرة دار الجزاء أيضا عظيمة، من ذلك قبل الانتقال إلى الدار الآخرة في ختام الدنيا هذه والانتقال إلى الدار الآخرة يرزق الله جل وعلا أهل الإيمان الخاتمة الحسنة: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هذا وصفهم حال قبض أرواحهم، ثم في قبورهم. كان من وصف أهل الإيمان أن الله جل وعلا يثبتهم عند السؤال في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، قال الله جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر، فهم لا يحزنون بشيء من ذلك ولا يصيبهم شيء من الفزع. كذلك الحساب اليسير في آيات: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا أهل الإيمان. أما غيرهم فيؤتى كتابه يحاسب حسابا عسيرا، ويؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا دليل على المهانة التي هو فيها. لا يعطى الكتاب هكذا بيساره، لا، يعطى من يساره من وراء ظهره في الآيتين. إذن الله جل وعلا أيضا من إنعامه على أهل الإيمان أنه ييسر لهم الحساب، وتيسير الحساب هو أنه يقررهم بذنوبهم. وأما الكافر فإنه يناقش الحساب، قد جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب. كذلك النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا لأهل الإيمان. الخلود في الجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد أن ذكر الله أوصاف الإيمان، أوصاف المؤمنين، قال أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون؟ الذين يرثون الفردوس أعلى الجنة هم فيها خالدون. إذا قرأت في القرآن فتدبر كل لفظ إيمان: آمنوا، يؤمنوا، آمن، آمن وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذا التدبر يدلك إما على صفات أهل الإيمان فتتمثل بها في حياتك، وإما أنه يبين لك الأوامر والنواهي التي يجب على أهل الإيمان أن يمتثلوا إليها، فتفعل الأوامر وتجتنب النواهي، وبذلك تتحقق السعادة، كما قال المصنف رحمه الله في آخر هذه القاعدة: فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، من تدبر القرآن وجد الشيء الكثير. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.